بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 39 بعد 400 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى ندرس اسمين من أسماء الله، وهما الشافي والطبيب، ويكون ترتيبهم في الأسماء 97 و98 من هذه السلسلة من الأسماء الحسنى في هذا الدرس. الشافي والطبيب من أسماء الله سبحانه وتعالى. والسؤال الأول: ما هو الدليل على إثبات هذين الاسمين لله؟ والجواب أن الدليل جاء في السنة، ولم يأتي في القرآن ذكر هذين الاسمين. ودليل اسم الله الشافي ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب الباس، أشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، أنت الشافي. هذا دليل على أن من أسماء الله الشافي، متفق عليه. وجاء في القرآن بصيغة الفعل، قال الله عن إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين، إذا مرضت فهو يشفين. لكن بصيغة الاسم جاء في السنة: اشفي أنت الشافي. إذن من أسماء الله الشافي. وأما الطبيب فإنه جاء في حديث أبي رمثة رضي الله عنه قال: انطلقت مع أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أبي: أرني هذا الذي بظهرك، يعني يا رسول الله، فإني رجل طبيب، يعني خاتم النبوة الذي في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، كانت مثل الثآليل في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام. فقال هذا، قال: أرني الذي بظهرك، فإني رجل طبيب، يعني لعلي أعالجك منها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الله الطبيب، الله الطبيب. فالطبيب يعتبر من أسماء الله سبحانه وتعالى. قال: بل أنت رجل رفيق، طبيبها الذي خلقها. رواه أبو داود وهو في السلسلة الصحيحة برقم 1537. وروى الإمام أحمد عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قيل له في مرضه: ألا ندعو لك الطبيب؟ قال: قد رآني الطبيب. قالوا: فأي شيء قال لك؟ قال إني فعال لما أريد، وهو يقصد أن الله سبحانه يرى حاله وأن الله يفعل ما يريد. فالطبيب من أسماء الله سبحانه وتعالى. ولا يشكل هذا على أن الطبيب يطلق على المخلوقات، ومن قام بهذا العمل في الطب أن يقال له طبيب، فإن هذه من الأسماء المشتركة كما ذكرنا ذلك مرارا. فأسماء الله بعضها أسماء خاصة لا تطلق إلا على الله، كالجبار أو المتكبر، كالنافع الضار، وكالقدوس، هذا لا يطلق إلا على الله، وكالرحمن، كل هذا لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. أما بعض الأسماء فإنها أسماء مشتركة، كالرحيم يطلق على الرسول أنه رحيم، كما قال الله: بالمؤمنين رؤوف الرحيم. ويطلق على المخلوقات بعضهم أنه كريم، ويطلق عليه أنه يعني في بالنسبة للملك أنه يملك هذا الشيء، الملك فلان، وهي من أسماء الله الملك. ويطلق عليه القوي، المؤمن القوي، ومن أسماء الله القوي. وهكذا أسماء كثيرة من أسماء الله مشتركة، لكن يكون معنى ذلك بالنسبة لله يليق بجلاله وعظمته، وبالنسبة للمخلوق يليق بضعفه. فالآن عندما يقال فلان رحيم يطلق على هذا بمعنى الرحمة التي في المخلوقات التي تليق بضعفه. لكن إذا قلنا رحمة الله، الله هو الرحيم، فالرحيم الرحمة المطلقة هو الله سبحانه وتعالى، ولا نشبهه بالمخلوقات، وإنما يعني يكون الاشتراك في الاسم، والله سبحانه وتعالى هو الرحيم، وهذه الصفة تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. فهكذا الطبيب، الطبيب من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو بمعنى الشافي الذي يشفي الناس ويعني يداويهم سبحانه وتعالى، ويعافيهم، وهذا يليق بجلاله، ويطلق على من يعني اشتغل بالطب في من المخلوقات أنه طبيب، وهذا يليق بضعفه. فانظر لو اجتمع أطباء الدنيا كلها على رجل لم يرد الله أن يعافيه ما يستطيعون أن يعالجه، ولو اجتمعوا على رجل قد كتب الله موته ما يستطيع أن يرده. فهذا هو المعنى. فما معنى اسم الله الشافي والطبيب؟ قال العلماء الشافي أي الذي منه الشفاء، والشفاء قد يكون شفاء الصدور من الشبه والشكوك والأمراض التي أمراض الصدر وأمراض القلب وغير ذلك من أمراض القلوب، وشفاء الأبدان الذي هو من الأمراض والأسقام والآفات، وهذه كلها ما لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. والطبيب هو العالم بأدويتها وشفائها، فالله سبحانه هو القادر على شفائه بدون دواء، فإن الله عز وجل هو الشافي، والشافي الحقيقي لأمراض الأبدان والقلوب. وهذه الأشياء إنما هي أسباب التي يفعلها أطباء، يعني الأطباء من الناس إنما يفعلون أسبابا، والله هو الشافي، والله سبحانه وتعالى هو الشافي، ولهذا قال اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، فلا يأتي بالخير إلا الله سبحانه وتعالى. قال الله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وما سوى الله عز وجل فإنما هي أسباب، إن شاء الله نفع بها وإن شاء أبطلها. ولهذا كم يحرص الأطباء على يعني علاج مثلا شخص بكل أنواع الأدوية التي يعرفونها، وما كتب الله له الشفاء ما يستطيعون. وكم يعجز الأطباء عن علاج أشخاص ويعجز الطب في علاجه فيعافيه الله سبحانه وتعالى بدون شيء. فالأمر لله من قبل ومن بعد، وهذه أسباب. وشفاء الصدور أعظم، وشفاء الصدور وشفاء الأمراض الحسية أعظم من شفاء الأمراض المعنوية. شفاء الأمراض الحسية شفاء نقصد شفاء الأمراض المعنوية أعظم من شفاء الأمراض الحسية، فإن الإنسان لو أصيب في قلبه بمرض عضوي أقصى ما في ذلك أنه ربما يموت، فإذا كان على استقامة وعلى خير فإنه ينتقل إلى الله وإلى نعيم. لكن إن كان مريضا بمرض القلب الذي هو المعنوي، أمراض القلب من الشكوك ومن الريب ومن البدع ومن الحسد ومن غير ذلك، هذه هي المصيبة، هذه هي المصيبة. ولابن القيم كلام كثير في مثل هذا الموضوع الذي هو موضوع شفاء القلوب وحاجة الناس، وحاجة الناس إلى هذا العلاج الذي هو علاج الأرواح، له كلام كثير. ممكن أننا إن شاء الله إذا رأينا ذلك مناسبا نفرده بدرس مستقل، وإنما الذي نريد أن ننبه عليه هذا هو أن يثبت اسم الله الشافي واسم الله الطبيب لله سبحانه وتعالى على ما ورد في السنة، وهذا يجعل عند الإنسان من الآثار الجميلة والطيبة بالإيمان بهذين الاسمين أن الله سبحانه وتعالى ما دام أنه متصف بهذا فيحب الله عز وجل ويخلص له في العبادة، لأنه لا شفاء إلا شفاءه، لا شفاء إلا شفاءه. ويتوكل الشخص على الله وحده ويدعوه سبحانه ويلجأ إليه في كشف الكربات وشفاء الأمراض للقلوب والأبدان، ولا يتعلق بالسبب، إنما يبذل السبب بدون تعلق به، ويبذل السبب ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. وكذلك من الآثار أن الإنسان يسعى في إيصال الخير إلى الناس وكشف الكربات وقضاء حاجاتهم، وأن يكون سببا في إذهابها، كما قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، الذي يستطيع أن ينفع أخاه. ولعل الله هدى ضمادا الأزدي بسبب نيته الصالحة في أن يعالج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ظن على ما يسمع من سفهاء قريش أنه مجنون، ولكن لما سمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام علم أنه من الوحي وأسلم رضي الله عنه، فكان يعني ضمادا يريد أن يكون عافية النبي صلى الله عليه وسلم من مرضه البدني على يده أو ممرضه الذي السحر أو المس الذي يتهمونه، فجعل الله عافية ضماد على يد النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى الإنسان أن ينظر إلى ما يقدره الله على عبده من الأمراض والمكروهات على أنها في ذاتها شفاء لأمراض في القلب قد تفتك به لو استمرت فيه، فيأتي المرض فيكون سببا في التخلص منها. يعني على الإنسان أن يعلم أنه إذا أصابه الله بشيء من هذه الأمراض والمكروهات فأن الله سبحانه يريد بها خيرا لهذا العبد، إنما عليه أن يحتسب ويصبر، والله سبحانه وتعالى هو الشافي. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.